القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كثيرا ما نقول عندما نجد شيخا كبيرا يعمل بنشاط ويتحرك بخفة ويبتسم للحياة والعمل: الشباب شباب القلب. وهذه حقيقة، فالإحساس بالحياة لا يرتبط بالشباب دون الشيوخ. إذن فكيف نقيس أعمارنا؟ هل نحسبها بوريقات نتيجة الحائط التي ننتزعها يوما بعد يوم؟ الإجابة عند علماء النفس، إذ يقولون: هذه الوريقات عند البعض أيام مرت من عمرنا ولن تعود، وما أكثر وقوفنا عندها وتأملنا لها ونحن ننتزعها من مكانها حيث عاشت معنا، تسجل أحداث يوم طويل بكل ما حمله لنا من عمر وفكر وأحداث وانفعالات، وهي عند البعض ساعات مضت كما يمضي كل شيء حولهم دون أن يستوقفهم أو يشغل تفكيرهم في قليل أو كثير. فهم يعيشون حياتهم في عبث، ويقضون أيامهم في لهو، وهم قلما حسبوا للزمن حسابا أو عرفوا للوقت قيمة. وما أكثر هؤلاء الذين يعيشون حياتهم بالطول، فتدركهم الشيخوخة أو يدركونها وهم بعد على طريق الحياة، يمرون فيه مرورا دون أن يتركوا بصماتهم عليه. قالوا للفيلسوف الإنجليزي جورج برنارد شو عندما وقف يحتفل بعيد ميلاده 90: ألا ترى أن الوقت قد حان لكي تعتزل الحياة؟ فقال شو وابتسامة ساخرة تعلو وجهه: أرجو ألا يكون غرور الشباب هو الذي دفعكم إلى طلب تنحيتي. على أي حال، أريد أن أؤكد لكم أنني لم أشعر في يوم من الأيام بحيوية ونشاط كتلك التي أشعر بها اليوم. إنني على استعداد لأن أنازلكم بأي سلاح تختارونه، ولو أنني شخصيا أفضل أن يكون القلم ذلك السلاح الرقيق وسيلة المبارزة التي تختارونها لمنازلتي. ومن أجمل ما يروى عن الرسام الفرنسي العالمي رينوار أن أصدقاءه بكوا يوما عندما وجدوه جالسا يوما أمام إحدى لوحاته يرسم، فقد كانوا يعلمون أن يدي الرجل قد تصلبتا من أثر روماتيزم المفاصل الذي أصاب جميع أطرافه. وبالرغم من هذا لم يستسلم للمرض، فقد كان يحب الحياة ويعشق عمله، فكان يرجو بعض أصدقائه بأن يربطوا الفرشاة في يده ثم يجري بيده المريضة والفرشاة مثبتة فيها على القماش ليسجل بهما أروع لوحاته. وكان الرسام الكبير عندما يرى أحدهم يبكي من حوله يلتفت إليه ضاحكا ويقول: أنتم وحدكم الذين تتعذبون، أما أنا فما زلت أجد في الحياة صورا جميلة من حولي، وما زلت أجد متعة في نقلها وتصويرها. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.